طيب يقول رحمه الله: فقضاؤه صفة، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، يرضى عز وجل أنه قضى على عباده بالكفر والإيمان ويسخط الكفر. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.